بشرني خانك له اللي رحت وياه شمرة عصا وانساك جرحك ولا انسى صعدتك اني هواي ما قصرت وياي صعدتك اني للسما ونزلتني للماي لك ويلي ويلي ملحي ما غزر ابد بحضني قلبك جان نايم بحضن غير قعد لك ويلي ويلي ملحي ما غزر ابد بحضني قلبك جان نايم بحضن غير قعد لك ويلي ويلي ملحي ما غزر ابد بحضني قلبك جان نايم بحضن غير قعد لك ويلي ويلي ملحي ما غزر ابد بحضني قلبك جان نايم بحضن غير قعد للامانه راح حبك وي زمانه وبالسلامه الحضن توصل بالسلامه ترمش العين يلي طلعت مو زين انا احمد الله لان منك ولا كثنين كم عانى قلبي كم من عشرتك والهم سويت لي بالحب درس صح قمت انا افهم لك ويلي ويلي بس خيانة وبس غدر باكر بيوم القيامة حضر لربك عذر لك ويلي ويلي بس خيانة وبس غدر باكر بيوم القيامة حضر لربك عذر ويلي ويلي بس خيانة وبس غدر باكر بيوم القيامة حضر لربك عذر ويلي ويلي بس خيانة وبس غدر باكر بيوم القيامة حضر لربك عذر للأمانة راح حبك وي زمانة وبالسلامة الحضن توصل بالسلامة